بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. فصل. ومن الإيمان العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل أصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإفراد، لأنه مسألة عقدية من مسائل أهل السنة والجماعة ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع أنه قد ذكره سابقا، وإنما ذكره سابقا عندما كان يذكر الآيات الواردة في الصفات، ومن ذلكم إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يرى بكيفية لا نعلمها، فكما أننا ندرك صفاته دون تعطيل أو تمثيل ودون تكييف أو تشبيه ودون إلحاد فيها، فكذلك إثبات رؤيته سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وبصفة نعرف معناها ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، حيث سبق أن ذكر شيخ الإسلام قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام فيما سبق في بيان الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم رؤية عين، وهذه الرؤية لا نستطيع أن نقول أنها من صفات الله، لأن صفات الله عز وجل صفات يتصف بها، وإنما هي من باب إثبات رؤيته بكيفية لا نعلمها. ولهذا أفرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل هذه المسألة، وبين أنها من الإيمان به وبكتبه وبرسل، فأما كونها داخلة في الإيمان بالله، وذلك لأن الله أخبر في كتابه هذا الخبر، ولأن هذا داخل في الإيمان بالغيب، كما قال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر صفاتهم وكان أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. ومن الغيب الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به رؤيته سبحانه وتعالى، وأن كونه داخل في الإيمان بالكتب لأن الكتب وآخرها القرآن أخبرت لأن المؤمنين يرون ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى غير ذلك من الآيات التي سمعناها. وأن كونه داخل في الإيمان بالرسل وذلك لأن الرسل أخبروا بهذا الخبر بأن المؤمنين يرون الله، وأن أعظم ما يكافئهم الله به يوم القيامة أنهم يرونه رؤيا عين سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وذكر يوم القيامة لأن الرؤية تكون في موضعين من يوم القيامة، فتكون في أرض المحشر وتكون في الجنة. عيانا أي معاينة أي رؤية عين، رؤية بالعين. وهذا تأكيد على أن الرؤية رؤية حسية وليس رؤية قلبية كما يدعي بعض أهل البدع الذين ينفون الرؤية العينية، فهذا تأكيد. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وقال: ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. تشبه الرؤية بالرؤية وأثبت الرؤية كما أثبت رؤية القمر، وليس تشبيه المرئي بالمرئي كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر أي كاملا الكل يراه، لأن القمر أولا إذا كان ليلة البدر فإنه يكون في أول الليل أو في منتصف أو قبل منتصف الليل، يكون في وسط السماء كاملا الكل يراه، لا يضامون في رؤيته أي لا يتزاحمون في رؤيته، الكل يرى رب العالمين رؤيا عين كما يرون القمر لا يتزاحمون في رؤيته ولا يمنع بعضهم بعضا عن رؤيته. ويتضمن ذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فكما أن نرى القمر من علو من سفل إلى علو، فكذلك ننظر إلى الله عز وجل من سفل إلى علو، ولكن تلكم الرؤية فلا تليق بجلاله بيدها وليست كرؤيتنا للقمر، وإنما الرؤية العينية هي التي نثبتها، أما الكيفية فلا نعلم، بل نرى الله عز وجل رأي عين. ثم قال شيخ الإسلام: يرونه سبحانه وهو في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. الرؤية في عرفات يوم القيامة اختلف العلماء في ذلك، من هم الذين يرون الله في عرفات يوم القيامة. والعرفات جمع عرفة، وهو المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمد مد الأبيض أي الجذع عندما يدبر فيكون مستطيلا ممتدا على الأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مد الجلد. الناس في عرفات يوم القيامة ثلاثة أجناس: مؤمنون وكافرون ومنافقون. فأما المؤمنون الخلص فإنهم يرون الله في عرفات يوم القيامة ويرون الله في الدنيا، وأما الكافرون فإنهم لا يرون الله في الجنة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولكن في الدنيا هناك من يقول أنهم يرونه، ولكن الرؤيا ليست رؤيا نعيم، ولكن رؤيا غضب وعقوبة. ولكن ظاهر الأدلة أنهم لا يرونه مطلقا، لأن الله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ ويومئذ، أي يعني يوم القيامة، يوم الدين، يوم الأرض، يوم المحشر في الأرض، يوم الحساب، لن محجوبوا. والجنس الثالث وهم المنافقون، المؤمنون ظاهرا وهم كافرون باطنا، فهم يرون الله عز وجل في عرفات القيامة، ولكن يحتجب عنهم بعد ذلك ولا يرونه إلا دخول الناس الجنة، لأنهم لا يدخلون الجنة إلا المنافقين في الطرف الأسفل من النار. فهذه أقسام الناس في عرفات يوم القيامة. أما الجنة فلا يرى الله إلا المؤمنون الذين يدخلون الجنة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما يشاء الله سبحانه وتعالى، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة متعلق كيفيتها بالله عز وجل. فقوله كما يشاء أي في كيفية رؤيته كما يشاء، وفي زمان رؤيته كما يشاء، وفي جميع الأحوال كما يشاء. فرؤيته مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي في ثلاث أمور: بكيفية الرؤية كما يشاء، وفي زمن الرؤية كما يشاء، وفي جميع الأحوال كما يشاء، على الوجه الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. فالرؤية لا نعلم كيفيتها، ولكن معنى الرؤية معلوم. لكن كيفيتها هي التي نجهلها. وأما ما ذكر في الحديث: ترون الله كما ترون القمر، فليس المراد به الكيفية، ولكن المراد بها إثبات الرؤية العلمية. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هنا ليس تحديد الكيفية، ولكن المراد به إثبات الرؤية العينية، لنفي الرؤية القلبية، وليس المراد بها الرؤية القلبية. ورؤية المؤمنين لربهم هو من أعظم ما يجازيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يطلع على عباده ويقول: هل تريدون؟ فيقولون: ما يعني وقد أنعمت علينا وأعطيتنا كل شيء. فيكشف الله الحجاب عنهم فلا يرون شيئا أعظم من أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فإن الزيادة المراد به الرؤية، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي المراد به الرؤية. ومما يدل على أن هذا أعظم النعيم أن الله يذكر بأن أعظم عقوبة للكافرين قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن الجائزة العظمى التي ينالها المؤمنون هي أنهم يرون ربهم وأن الله يكشف لهم الحجاب. وكيف نوجه قوله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، وقد استدل بها الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، وقد وجه أهل السنة هذا الأمر في أمرين. أولا أن النفي ليس نفيا مؤبدا، وإنما نفيا إلى أمد في الدنيا، وذلك لأنه ليس بقدرة البشر التي أعطاهم الله إياها في هذه الدنيا أن يروا الله، ليس باستطاعته. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين قوة بصرية كما يعطيهم قوة جسدية، فبها يستطيعون أن يروا الله عز وجل. فالناس في يوم القيامة يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا. الأمر الثاني أن النفي لن تراني قد يراد به نفي الإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى نفى أن تدركه الأبصار، فقال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالنفي هنا نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولكن لا يحيط بها إدراكا، ويرى القمر ولا يحيط به إدراكا من جميع الوجوه. وأما ما نستفيده من هذه النصوص الشرعية من الناحية المسلكية والتربوية فإن أثرها عظيم عن اتجاه السلوك، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر، فأولا هذه الدنيا لا تساوي عندك شيئا. فالنظر إلى وجه الله هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويفعلها الساعون، فهي غاية المرام من كل شيء. لهذا فإن المؤمن لا يتساهل في الحرص على طاعة الله والإيمان الصادق والتوحيد الخالص ليكون من أهل الجنة فينعم بهذا النعيم العظيم. فهؤلاء الكفار قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الجزاء من جنس العمل. فلما حجبوا أنفسهم عن الطاعة وعن الإيمان وعن محبة الله عز وجل في الدنيا جزاهم الله عز وجل لأنه حرمهم رؤيته، أو نقول لما حرموا أنفسهم الرؤية القلبية التي يتكون لكل مؤمن وكل بحسبه، حرموا أنفسهم هذا، حرمهم الله الرؤية العينية. فالرؤية القلبية حاصل للمؤمن وكل بحسب إيمانه، ومن حرم قلبه هذه الرؤية الدنيا حرمه الله يوم القيامة رؤية البصر لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين بهذه المسألة إيمانا صادقا يقينيا، وأن يرزقنا رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. اللهم آمين. جزاك الله خير. شيخنا، هل تأذن لنا بسؤال؟ بارك الله فيكم. طيب، تفضل. حفظكم الله شيخنا. شيخنا سائل يسأل عن حكم الوشم، وهل يجزئ معه الوضوء والغسل أم أنه يمنع وصولهما إلى الجلد حفظكم الله؟ أما الوشم فهو محرم، لعن الله الواشمة والمستوشمة. وأن أنه يمنع وصول الماء فلا، لأنه ليس بمادة عازلة، ولكنه أصبح صبغة جلدية من أثر الحرق أو استعمال السماد مع النار، فأصبح صبغة جلدية لا تمنع وصولا، لا تمنع وصول الماء. وأما المحرم هو محرم لأن ترتب عليه اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. شيخنا المعذرة، طلبنا سؤالا واحدا لكن وصلنا الآن سؤال عبر الهاتف، بارك الله فيكم، هل تأذن بعرضه؟ طيب، حفظكم الله شيخنا. شيخنا، هذا الأخ يعمل في محل يعني لبيع يعني الألعاب الخاصة بالأطفال، فيسأل عن حكم هذا العمل، يعني كونه يبيع الأقراص الليزرية الخاصة بألعاب الأطفال أو لوازم ألعاب الأطفال شيخنا الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية حصرا، اللعب. لا هو واضح الحل اللعب التي ليس فيها أرواح. وأما اللعب التي فيها أرواح فأخذ بين أهل العلم، لأنه ليس المقصود فيها تفسير ذوات الأرواح أو شيء من ذلك المقاصد المحرم. ففي خلاف، بعضهم يجيزها وبعضهم لا يجيز، يعني هو ذوات الأرواح المجسمة. فإذا كان هناك خلاف الصور المحرمة في الصور المجسدة، بعضهم يجيزها وبعضهم لا يجيزها، فالتصوير الفوتوغرافي أو المتحرك هذا الله أعلم أنه أقرب إلى الإباحة. ومن استطاع أن يتجنبها ويعود أولاده على خلاف اللعب المنتشرة فهذا أولى، ولكن والله أعلم أن هذا مما عمت فيه البلوى. نعم، والله أعلم.